بتحكي وتحكي وتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى. إليك بقلب ذليل أرجو به يا إلهي القبول. طلب الدار الاخره فرسان في طلب الدار الاخره يا جماعه. الدار الاخره كم من واحد وكم من واحد شبعان في الدنيا هيطول جوع يوم القيامه؟ كم من واحده مرويه في الدنيا هيطول عطش يوم القيامه؟ في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني، ألم أسمع لما قد جاء في صاف وياسوني. دعوة فرسان في الدعوة إلى الله. الناس عايزين حد يعرفهم يعني إيه عشرة ذي الحجة. الناس عايزة حد ينزل لها الفضائيات بتغطي ايه يعني؟ انما الدنيا الواسعة ليلة في الشوارع والجامعات والنوادي مين يصلها؟ والسكاشن والراوندات والمحاضرات مين يصلها؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. هنبدأ الليلة ان شاء الله اول ما تخلص الحلقة اللي احتسبنا وقتها عند الله ان شاء الله نقوم نصلي ركعتين توبة لله نندم على كل ذنوبنا، وبعدها باذن الله نبدا في الختمة بقى ختمة القرآن. امال هنختم امتى؟ ما هو يا دوب عايزين نختم 30 جزء في 10 ايام. يوم العيد ده بيبقى صعب ان احنا نقرا فيه، يعني عايزين نختم على عرفة ان شاء الله. يبقى عايزين ايه؟ عايزين كتاب بقى 3 اجزاء في اليوم كده بكل قوة باذن الله سبحانه وتعالى. وبعد كده نبدا في الختمة بتاعتنا، بس نشوف السحور كويس قوي باذن الله قبل الفجر. وانا رايت الصبح قبل الفجر صلاه الفجر في اول بقى صلاه الفجر في العشر الاقل من ذي الحجه. ده ربنا قال والفجر ولين العشر. الموضوع بسيط، محدش قال لنا سيبوا شغلكم وروحوا اقعدوا في الجوامع، محدش قال لنا سيبوا امتحاناتكم وروحوا اقعدوا في الجوامع. لا يا جماعه، ولكن عايزين نوازن يا جماعه بين الدين والدنيا في حياتنا. عايزين نعالج التطرف في حب الدنيا في قلوبنا يا اخوان في الله. ربنا يعين الجميع وربنا يعيننا ويعيننا جميعا يا رب، ويمنع حياتنا الطاقة يا رب، ويستعملنا الطاقة ليل ونهار يا رب. يا رب فرسان العشر، يلا يا فرسان، يلا يا فرسان العشر. قدمت لكم هذه المادة من منتدى أحلى حياة www.goodwayinlife.com